بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحييكم في حلقة جديدة من برنامج رياض الصالحين، والذي نسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا هذه الرياض في هذه الدنيا كيما نسعد برياض الجنة في جنات عدن ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه جواد كريم، اللهم آمين. في هذا البرنامج نتدارس جميعا كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي مستهل هذا اللقاء أتقدم بالشكر الخالص والأوفى والجزيل والأعظم لله جل وعلا الذي يسر وسهل هذا اللقاء، ثم الشكر لجميع إخواننا المستمعين الذين يتواصلون معنا تسديدا وأفكارا وملاحظة وبيانا، وكلها محل تقدير وترحيب، فللجميع الشكر والتقدير. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، إنه جواد كريم. نرحب بالشيخين الكريمين، الشيخ ريان الدوسري والشيخ خلوف الأحمري، فحياكم الله جميعا. الله يحييك الشيخ، حياك الله. كنا نتحدث قبل بداية اللقاء عن هذا الكتاب الشيخ خلوفة، نعم، وعن أهميته، وأنه بالفعل مادة غنية لطلبة العلم وللدعاء وللخطباء، فحري بنا جميعا أن نستفيد من هذا الكتاب وأن نحرص على حفظه وفهمه وبيانه، لأن فيه من الخير ما الله عز وجل به عليم، ولهذا فقد جعل الله عز وجل لهذا الكتاب من القبول ما لم يجعله لغيره. صحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في أحاديث باب المبادرة إلى الخيرات، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم، طبعا هذا الحديث قبل الأخير في هذا الباب، وهو من الأحاديث العظيمة التي ترسم للمسلم منهج حياة في التعامل مع هذه الدنيا وفي الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى رواه الترمذي، وكذلك رواه العقيلي في الضعفاء وابن عدي، وقد ذكر بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن هذا الحديث فيه ضعف. هذا الحديث جاء فيه الحث على المبادرة والمسارعة إلى الخيرات، ولهذا في مطلع هذا الحديث العظيم يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعة. وبادروا فيها حث وحظ على المسلم أن يحرص على المبادرة إلى فعل الخيرات والتزود من الطاعات، فإن العمر قصير والآجال محدودة، ولا يدري الإنسان متى تكون نهايته، فكلما بادر إلى الأعمال وكلما عمل صالحا كان على خير بإذن الله عز وجل. والحث على المبادرة إلى الأعمال يجب أن تكون إلى آخر لحظة في حياة المسلم، ولهذا المسلم كلما ازداد حياة ازداد عملا وازداد طاعة، وكان ذلك أرجى له عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعة. في هذا الحديث أن هناك عددا من الأمور التي تحيط بالإنسان، وذكر منها سبعة أشياء. هذه الأمور السبعة تجعل العبد ينصرف عن المبادرة إلى فعل الطاعة، فما دام أنه في حرز منها وفي قوته وفي شبابه فليبادر إلى فعل هذه الطاعات. قال في هذا الحديث: بادروا بالأعمال سبعا، أي سبعة أشياء كلها يخشى العبد أن تصيبه، أو يخشى على العبد كذلك أن تصيبه هذه الأمور. قال: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا؟ الفقر من الأمور التي تصد الإنسان عن المبادرة إلى فعل الخيرات، فإن حرص الإنسان على المال وعلى جمعه وعلى الثراء يجعله يلهث وراء هذه الدنيا. وقد جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما. فالإنسان بين أمرين: بين فقر ينسيه العمل للآخرة، وبين غنى يجعله طاغيا وينصرف في ذلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذه الثنائية، الفقر والغنى، إذا لم يستطع العبد أن يقهر نفسه وهواه فإنها ستقوده إلى ما يبغضه الله جل وعلا. لذلك الإنسان بحاجة أن يتحكم في نفسه وأن يسيطر عليها. الصحابة رضوان الله عليهم كان منهم الفقير وكان منهم الغني، ومع هذا لم نرى أن الفقر كان صارفا للفقراء عن طاعة الله، ولم نرى كذلك أن الغنى سببا في طغيانهم وفي إعراضهم عن الله جل وعلا. فكلما ازداد العبد طاعة لله كلما كان قادرا على أن يتحكم في هذه الأمور. عثمان بن عفان رضي الله عنه، المال كان من أكثر الصحابة ثراء وغنى، ومع هذا كان كذلك من أكثرهم بذلا وعطاء. في غزوة تبوك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة، في وقت شديد القحط والجدب، قليل المال، ومع هذا يقوم فيقول: يا رسول الله، علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها. فيقوم النبي ثانية: من يجهز جيش العسرة فله الجنة؟ فقال: يا رسول الله، علي 200 من الإبل بأحلاسها وأقتابها. ثم يقوم النبي ثالثة: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فيقول: يا رسول الله، علي 300 من الإبل بأحلاسها وأقتابها. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. إذن فالواجب على المسلم أن يحرص على أن يجعل حياته في طاعة الله، لا الفقر يشغله عن الله عز وجل، ولا الغنى يطغيه، كما قال الله: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. بل الواجب عليه أن يحيا حياته جميعا في طاعة الله، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن الغنى قد يحيط بالإنسان فيصرفه عن طاعة الله، والفقر قد يحيط بالإنسان فيصرفه عن طاعة الله. وهنا يأتي الحث على المبادرة إلى فعل الخيرات، كما قال النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. جزاك الله خير الشيخ راشد. ربما في سيرنا الشيخ راشد من البداية مع رياض الصالحين ما توقفنا كثيرا عند يعني الرواة، لكن أبي هريرة رضي الله عنه يبدو له يعني ميزة خاصة، خصوصا نتحدث عن التعدي على رموز هذه الأمة، ومنهم يعني أبو هريرة رضي الله عنه، ربما أنه تعرض لشيء من هذا. الأمر الآخر الشيخ راشد، هل يستطيع الإنسان يتأقلم مع هذه الأشياء التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ فنقول أنه على الغالب، أنه في الغالب يعني أنه الغنى مطغي، لكن هناك أغنياء يعني ما كان الغنى سبب في بذلهم وعطائهم، كذلك المرضى نرى بعض المقعدين ما شاء الله في عملهم الصالح في محافظتهم حتى على الصلاة أفضل من بعض الأصحاء. صحيح، هذا كلام صحيح. أما الأول فأبو هريرة رضي الله عنه من كبار الصحابة ومن الذين نالهم الأذى كثيرا من المتأخرين، وهذا الأذى الذي لحق بأبي هريرة رضي الله عنه يعيده البعض إلى كثرة الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد لحظ هو رضي الله عنه هذا الملحظ وقال إن الناس يقولون أن أبا هريرة قد أكثر من الحديث، ثم قال إن إخواننا أهل المدينة شغلوا ببساتينهم، وإخواننا من المهاجرين شغلوا بالتجارة، ولم يكن هو صاحب بستان ولا صاحب تجارة، لكنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ ما لم يأخذه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أبسط رداءك، أبسط رداءك، فبسطه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله ما نسيت بعدها شيئا. وهو الذي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أسعد الناس بحسن صحابتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت ألا يسأل هذا غيرك يا أبا هريرة، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والطعن في أبي هريرة رضي الله عنه طعن في الإسلام، لأنه طعن لما جمعه من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآخر فكما ذكرت أن ورد طبعا في بعض الآثار أورده أبو نعيم في الحلية، وهو حديث لا يصح لك، يعني لا يصح سندا لكن معناه صحيح، إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. فالإنسان لا يعلم أين الخير الذي كتبه الله عز وجل له، ولعل الغنى أحيانا يكون هو سبب في إقبالك على الجنة، وأحيانا الفقر يكون سببا في إقبالك على الجنة، وقد يكون العكس. الحاصل أن المال أو الفقر والغنى ليس هو الذي يوصل إلى الجنة، وإنما الذي يوصل إلى الجنة هو أن يعمل العبد بطاعة الله، وأن يقهر نفسه وهواه، وأن يقودها بزمامها وخطامها إلى طاعة الله جل وعلا. قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم أو مرضا مفسدا. المرض يفسد على الإنسان أحواله، وهذه الأمراض تتنوع، فقد تكون أمراض نفسية معنوية، وقد تكون أمراض بدنية. وإذا رأيت من ابتلاه الله عز وجل بهذا أو هذا تعلم فعلا أن المرض مما يصرف الإنسان عن طاعة الله عز وجل، إلا لمن آمن بقضاء الله وقدره وعلم أن ما كتبه الله عز وجل فهو خير للعبد. فما دام أن الإنسان بصحته وعافيته قبل أن يحيط به المرض فيفسد عليه أحواله، فعليه أن يقبل على طاعة الله عز وجل. قال أو هرما مفندا. الهرم يعني الكبر، وأحيانا الإنسان إذا بلغ إلى هذا فإنه كما قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. وأخبرنا أن قال ومنهم من يرد إلى أرذل العمر، ورد الإنسان إلى أرذل العمر وهو أن يصاب بالهرم. والإنسان إذا أصيب بالهرم فإنه يعود إلى أسوأ أحواله وإلى أرداها، وأحيانا يعود كأنه طفل صغير، وأحيانا يقوم أبناؤه وأسرته بالتعامل معه كالطفل في لباسه في غذائه في طعامه. فما دام أن الإنسان بقوته وشبابه فليحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك أو موتا مجهزا. أو موتا مجهزا أيضا من الأمور التي تجعل الإنسان يحرص على المبادرة إلى فعل الخيرات أن يخشى من الموت، والحذر من الموت أو الخوف من الموت كما حتى الأنبياء خافوا منه، قال موسى عليه السلام ففررت منكم لما خفتكم، أي خفت أن تقتلوني. لكن العبد إذا علم أن ما عند الله عز وجل خير وأبقى أقبل على الله سبحانه وتعالى. فقبل أن يدركك الموت وأنت تعلم أن هذه الدنيا لا يبقى فيها أحد، لا الأنبياء بقوا ولا المرسلون بقوا، ولهذا قال من قال ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا وباقيا. فما دام أن الموت يجهز على الإنسان فبادر إلى فعل الخيرات. وقد جاء في بعض الأحاديث عن أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فالموت يقطع العمل عن الإنسان إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لها، وهي كلها من المبادرة إلى الخيرات التي يحرص عليها الإنسان. فالموت هو مصيرنا وهو طريقنا وهو نهايتنا، فلنبادر إلى فعل الخيرات. قال أو الدجال فشر غائب ينتظر، نبادر إلى فعل الخيرات، لأن ظهور الدجال من أعظم الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها وحذرنا من هذا من الدجال، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن بين عينيه كاف وفاء وراء يقرأها كل مسلم أمي وغير أمي، فهو يقرأها كل مؤمن، فالإنسان بقدر إيمانه يقرأ هذا الأمر ويحذر منه. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنته أنه يأتي فيقتل الناس والأمور العظيمة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي عيسى عليه السلام فينزل من السماء فيقتله فيريح الناس من فتنته. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن له جنة ونار، فأما ناره فهي جنة وأما جنته فهي نار، لأن الجنة والنار الحقيقية، أن الجنة الحقيقية هي في طاعة الله والنار هي في معصيته عز وجل. قال أو الساعة، أو الساعة والساعة أدهى وأمر، أي أن الإنسان يجب عليه أن يحرص على المبادرة إلى فعل الخيرات، لأن الساعة هي نهاية العالم كما بيّن الله سبحانه وتعالى، قال بل الساعة موعدهم والساعة أدهى والساعة أدهى وأمر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم فليفعل. وفي هذا مبادرة إلى فعل الخيرات إلى آخر لحظة في حياة الإنسان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المبادرين إلى فعل الخيرات. خلاصة الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته على فعل الخيرات وعلى المبادرة فيها قبل أن يحاط الإنسان بهذه الأمور السبعة التي تصرفه أو تصرفه عن طاعة الله جل وعلا. لعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا مع شيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.